ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض. أولا، المشهور في مذهب أحمد أن التطوع لا يصح قبل الفرض، فلا يصح أن يتنفل وعليه قضاء. هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وأن التطوع لا يصح قبل الفريضة، وعنه يصح وهو أظهر. قال: يسن صيام أيام البيض. أيام البيض، ولا يقال الأيام البيض، لا يقال الأيام البيض، لأن الأيام كلها بيض، النهار كله أبيض، وإنما يقال أيام البيض، يعني أيام ليالي البيض، أيام ليالي البيض. ويسن صيام 3 أيام من كل شهر، من أيه صام، من أوله أو من وسط وسطه أو من آخره، ويستحب أن تكون أيام البيض كما تقدم. قال: والاثنين والخميس. فيستحب صيام أيام الاثنين والخميس و6 من شوال يستحب صيامها، والأفضل أن تكون متتابعة وأن تكون عقب العيد لما في ذلك من المبادرة، وهي أي هذه الأيام، أي هذه الأيام 6 من شوال قد ألحقت برمضان لكونها حريمه، لكونها حريمه، وليس هذا لأن الحسنة 10 أمثالها، ولكن لكونها كالتابع له، فكانت يعني كحريم الشهر، ولذا فإن من صامها مع رمضان كان ذلك كصيام الدهر، وهذا هو تقرير المذهب. قال: وشهر الله وشهر المحرم. شهر المحرم، وهذا التفضيل هنا من باب التطوع المطلق، وإلا فإن عرفة، صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم في محرم، أفضل من صيام يوم في محرم، وكذلك أيضا صيام 6 من شوال. فالمراد التطوع المطلق، يعني رجل يريد يصوم اليوم هكذا، يريد يصوم اليوم، نقول مثلا يوم الثلاثاء، فيوم الثلاثاء في محرم صومه أفضل من يوم الثلاثاء في أي شهر آخر سوى رمضان، واضح؟ لكن لو صام يوم الثلاثاء في محرم وصام يوم الاثنين في غيره أيهما أفضل؟ يوم الاثنين في غيره، يوم الاثنين في غيره. وهذا كالتطوع بالليل، فلو أن رجل صلى ركعتين في النهار تطوعا مطلقا، وصلى ركعتين في الليل تطوعا مطلقا، أيهما أفضل؟ في الليل. لكن سنة الظهر القبلية نعم أفضل من صلاة الليل، واضح؟ صلاة يعني السنن الرواتب أفضل، السنن الرواتب أفضل باستثناء الوتر، فالوتر أفضل، الوتر أفضل من الرواتب، ولكن الرواتب أفضل من التطوع المطلق في الليل. هذا واضح لكم المعنى هنا؟ هذا معنى أن شهر الله المحرم أفضل يعني في التطوع المطلق، لكن يوم عرفة أفضل، وأيام الاثنين والخميس إذا صمتها فهي أفضل من يوم أربعة مثلا أو ثلاثاء أو في شهر الله المحرم. واضح لكم هذا؟ نعم. كما قلنا في التطوع المطلق في الليل والرواتب، فالرواتب أفضل من التطوع المطلق، من التطوع المطلق في الليل. قال وآكدوه، آكد شهر الله المحرم العاشر، وهو عاشوراء، وهو عاشوراء، ولا يكره إفراده، لا يكره إفراده، يعني لو اكتفى بيوم عاشوراء أجزأ بلا كراهية. قال ثم التاسع، والأفضل أن يصومهما جميعا، العاشر والتاسع، هذا هو الأفضل، أن يصوم العاشر وأن يصوم قبله التاسع. فإن اشتبه عليه الشهر، اشتبه عليه الشهر ما يدري عن دخوله، فحصل عنده اشتباه، فهنا كما نص الإمام أحمد رحمه الله يصوم ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام، يعني يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، من اشتبه عليه دخول شهر شوال. أما من علم الدخول واشتهر هذا وأخذ به الحاكم ولم يكن فيه التباس، فإنه يصوم العاشر واليوم الذي قبله، وإن صام اليوم الحادي عشر فهذه زيادة أجر، لأن اليوم، لأن شهر محرم كما تقدم لكم، نعم، صيام أيامه مستحب، صيام أيامه مستحب وأفضل من غيره. وما جاء من التكفير في يوم عاشوراء وفي يوم عرفة وغير ذلك من التكفير بالأعمال الصالحة، فإن هذا عند أهل العلم في الصغائر، ولذا في الحديث ما لم تغشى كبيرة ما اجتنبت الكبائر، فهذا التكفير يختص بالصغائر، يختص بالصغائر. قال الإمام أحمد رحمه الله بر الوالدين يكفر الكبائر، بر الوالدين يكفر الكبائر. والمذهب أن يوم عاشوراء لم يجب ثم نسخ، يعني المذهب من الأصل هو مستحب، هو مستحب لم يكن واجبا ثم نسخ، خلافا لجمع كالموفق والشارح وتقي الدين، خلافا لجمع رأوا أنه كان واجبا ثم نسخ، هذا أظهر. أما المذهب فإنهم يرون أنه لم يكن واجبا من الأصل، لا يقولون إنه وجب ثم نسخ، بل يقول من الأصل كان، من الأصل كان مستحبا. قال: وتسع ذي الحجة. تسع ذي الحجة، فيستحب صيام تسع ذي الحجة، وهذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا مع يوم النحر، فهي أفضل أيام الدنيا مع يوم النحر. يقول هنا: وتسع ذي الحجة. قال: ويوم عرفة لغير حاج بها، ويوم عرفة لغير حاج بها. فالحاج يكره في حقه الصيام، هذا هو المذهب، يكره في حقه الصيام، فيكره صيام يوم عرفة في حق الحاج. قال: وأفضله صوم يوم وفطر يوم. صوم داود هذا أفضل الصيام، صوم يوم وفطر يوم. ولا يكره في المذهب صيام الدهر بأن يصوم أيام الدنيا كلها باستثناء ما نهي عنه، يعني يفطر في العيدين وفي أيام التشريق فقط ويبقى صائما، فالمشهور في مذهب أحمد أن ذلك لا يكره، المشهور في مذهب أحمد أن ذلك لا يكره، يعني باستثناء الأيام التي نهي عنها وهي أيام العيدين، وهي يوم العيد يعني عيد الأضحى وعيد الفطر وأيام التشريق. وعند الموفق رحمه الله، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، أنه يكره، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أقرب للدليل. قال: ويكره إفراد رجب. إفراد رجب يكره، وتزول الكراهية بأن يفطر منه ولو يوما، إذا أفطر من رجب ولو يوما واحدا زالت الكراهة، أو صام شهرا آخر غيره ولو لم يتصل به، يعني بأن يصوم مثلا شهر ربيع أول كاملا ويصوم رجب كاملا، تزول الكراهية لأن ما أفرده. فإفراد رجب يكره، تزول الكراهية بأحد أمرين: أن يفطر فيه ولو يوما واحدا، أن يفطر فيه ولو يوما واحدا، أو بأن يصوم شهرا آخر في السنة، مثل لو صام شعبان كله وصام رجب كله، نعم زالت الكراهية، أو صام رجب ومحرم كاملا، ما يشترط أن يتصل، ما يشترط أن يتصل كما هو المذهب. قال: والجمعة يكره إفرادها، فإن صام لغير معنى الجمعة، الجمعة يكره إفرادها، لو صام هنا الآن ما نقول أي يوم في الأسبوع، نقول يصوم يوم السبت أو يوم الأحد حتى تزول الكراهية، فإذا صام الجمعة ما هو مثل رجب نقول صام الجمعة والثلاثاء مثلا، لا، هنا صام الجمعة والسبت تزول الكراهية، صام الجمعة والخميس، نعم صام الجمعة والخميس تزول الكراهية، صام الجمعة والأحد ما تزول، تبقى الكراهية، واضح؟ فإن صام لغير معنى الجمعة، ما هو لمعنى الجمعة، يعني ما لاحظ في صيامه أنها جمعة وإنما لاحظ معنى شرعيا آخر، كأن توافق عرفة أو توافق عاشوراء أو توافق صوم يوم وفطر يوم، فلا يكره. الآن الذي يصوم يوما ويفطر يوما يوافق جمعا أو ما يوافق جمعا، يوافق، فلا يكره ذلك. فإن صام الجمعة ولم تكن عرفة ولا عاشوراء ولكن لم يلاحظ أنها جمعة، وإنما لاحظ فراغه، وقال أنا يوم الجمعة ما عندي عمل، ما عندي عمل، وأحب أن يكون لي نصيب، أن يكون لي نصيب من الصيام. فهذا لم يلاحظ كونها جمعة. فمال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى إلى جواز ذلك، قال: الظاهر إن شاء الله أنه لا يكره. مال الشيخ رحمه الله إلى أنه لا يكره، ليس الكلام في الجواز، مال الشيخ رحمه الله إلى أنه لا يكره، وقال: الظاهر إن شاء الله أنه لا يكره. ثم قال: والسبت، يعني يكره إفراده. هذه طريقة المتأخرين من الحنابلة، طريقة المتأخرين من الحنابلة، كراهية إفراد السبت. وأما طريقة قدماء أصحاب أحمد كالأثرم وأبي داود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكره، أنه لا يكره، لأن الحديث الذي جاء فيه، نعم، حديث شاذ. فهذا المسلك الذي أخذ به متأخر الحنابلة فقالوا إنه يكره، فقالوا إنه يكره إفراده، هذا خلاف ما عليه القدماء من أصحاب أحمد كالأثرم وأبي داود. إذن السبت ما يكره إفراده على الصحيح، وهو قول قدماء أحمد. قال: والشك، الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته ليلة صحو، ليلة صحو. إذا كانت ليلة قتر وش قلنا في المذهب؟ يجب، في المذهب يجب ليلة 30 من شعبان إذا كانت ليلة قتر أو غبرة، إذا كانت ليلة قتر أو غيم فقلنا يجب. هنا إذا كانت الليلة ليلة صحو، فالمشهور في المذهب أنه، نعم، المشهور في المذهب أنه يكره، هذا واضح أنه يكره. ويستثنى من ذلك ما إذا كان له عادة في الصيام، لو وافق اثنين فلا يكره، لو وافق اثنين فإنه لا يكره. قال: ويحرم صوم، قال: وعيد للكفار كعيد النيروز والمهرجان، هذه من أعياد الفرس المجوس، فيكره إفرادها، يكره إفرادها. قال: ويحرم، الآن انتقل إلى ما يحرم. مما يكره الوصال بين الصومين، فالوصال بين الصومين يكره، وأما إلى السحر فلا يكره. يعني لو أن الرجل جلس يومين صائم أو ثلاثة كره، لكن لم يفطر، هو أفطر حكما كما تقدم، لكن لم يأكل ولم يشرب حتى جاء السحر، فلما جاء السحر تسحر لليوم الآخر، الآن ما يكره هذا. أما إذا وصل يومين فإنه يكره. قال: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض، يعني ولو في قضاء، يعني ولو في قضاء أو نذر، إلا عن دم متعة وقران فقط. الذي لا يجد هديا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، هذا واضح، ما هو يوم العيد يوم النحر، لا، أيام التشريق 11 و12 و13. تعلمون أن الذي لا يجد هديا يصوم 3 أيام في الحج، ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله، فيجوز أن يصوم 11 و12 و13. أما يوم النحر فلا يجوز صومه مطلقا، لا يجوز صومه مطلقا. ثم قال: ومن دخل في فرض موسع. ايش معنى موسع؟ يعني كان له أن يؤخره، أن يؤخره، مثل القضاء الآن، القضاء ما بين رمضان عليه يوم واحد، ما بين رمضان ورمضان موسع، متى يضيق؟ إذا بقي يوم. يعني رجل يقول علي يوم من رمضان واحد، متى يضيق عليه الوقت؟ إذا بقي يوم قبل موسع. فهذا الوقت الموسع إذا دخل في فرض موسع، وكذلك النذر، وكذلك الكفارة، رجل عليه كفارة إطعام، عليه كفارة صيام 3 أيام ما يقدر على الإطعام، فشرع اليوم، شرع اليوم، كان موسعا أو ليس بموسع؟ كان موسع. فيقول من دخل في فرض موسع حرم قطعه، ما يقول أنا أقطعه، ما يجوز. لكن لو جامع فيه هل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة كما تقدم. قال ولا يلزم في النفل، في النفل صام يوم الاثنين، يوم عرفة، يوم عاشوراء، هل له أن يقطع؟ نعم له أن، نعم له أن يقطع ذلك. قال ولا قضاء فاسده، رجل أفسد يوم الاثنين التطوع، هل يلزمه أن يقضيه؟ ما يلزمه القضاء، ما يلزمه القضاء. ثم قال وترجى ليلة القدر، نعم إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة، فالحج والعمرة من شرع فيهما لزما. راح شخص اعتمر 100 عمرة، أدى فريضته وزاد وأحرم الآن، هل له أن يقطع؟ لا. والحج هل له أن يقطعه؟ أبدا، باستثناء إذن الحج والعمرة، لأن الله استثنى ذلك. قال وترجى ليلة القدر، وسميت بليلة القدر لأنها ليلة ذات شرف وقدر، ولما يكون فيها من الأقدار. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان، العشر الأخيرة يشمل الأوتار والأشفاع، إذن حتى في الشفع، نعم ترجى. وهذه الليلة هي أفضل ليالي الدنيا، هي أفضل ليالي الدنيا، كما أن يوم النحر هو أفضل أيام الدنيا، فمن جهة النهار يوم النحر هذا أفضل أيام الدنيا، وليلة القدر هي أفضل ليالي الدنيا، كما أن ليالي العشر هي أفضل ليالي الدنيا، وأيام عشر ذي الحجة في النهار هي أفضل أيام الدنيا. قال وأوتاره آكد، في الوتر آكد، وفي السبع الأواخر آكد، أقول وفي السبع الأواخر آكد كما جاء في الحديث، وليلة 27 أبلغ يعني أرجى، وليلة 27 أرجى، أبلغ بمعنى أرجى. وهل ليلة القدر ليلة ثابتة لا تنتقل؟ يعني في كل سنة تكون ليلة كذا، أم أنها تنتقل في العشر، يعني تارة في ليلة 21 وتارة في ليلة 27 وهكذا؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، الرواية الأولى أنها معينة، الرواية الأولى أنها معينة ثابتة، يعني في كل سنة ليلة، لكنها مبهمة هذه الليلة، الناس ما يعلم ما يدرون، لكنها ليلة ثابتة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها تنتقل كما تقدم إيضاحه، تنتقل ليلة في 21 وليلة في 27 وهكذا، وهذا ظاهر السنة، وهذا هو قول الموفق. و وابن هبيرة وصاحب الإنصاف وظاهر كلام الشافعي، بل حكي ذلك عن الأئمة الأربعة، بل حكي ذلك عن الأئمة الأربعة. أفضل الشهور هو شهر رمضان، وأفضل الأيام يوم الجمعة في الأسبوع، وأفضل أيام السنة يوم النحر كما تقدم، يوم النحر، وأفضل الليالي ليلة القدر كما تقدمت الإشارة إليه. بسم الله. ثم قال رحمه الله: باب الاعتكاف. من عكف يعكف ويعكف بالضم وبالكسر، بالضم يعكف ويعكف، وهما قراءتان في قوله جل وعلا يعكفون. ويدعو فيها بما ورد في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما جاء هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. باب الاعتكاف. من عكف يعكف بالضم والكسر، وهو لزوم مسجد لطاعة الله. الاعتكاف يسمى بالجوار، تقول اعتكفت وجاورت، ولا يسمى بالخلوة، ويكره أن يسمى بالخلوة، فهو جوار واعتكاف. يقول هنا وهو لزوم مسجد، لأن الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، لزوم الشيء، يلزم الشيء، هذا يسمى معتكفا، الذي يلزم الشيء يسمى معتكفا. أما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله جل وعلا، لزوم مسجد لطاعة الله جل وعلا، أن يلزم مسجدا لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا حد لأقله، فقد يعتكف دقائق، قد يعتكف ساعة من زمن، فلا حد لأقل الاعتكاف. وقوله لزوم، من الذي يلزم؟ الذي يلزم قالوا المسلم العاقل ولو مميزا، يعني الصبي يصح اعتكافه، الصبي ابن 7 سنين يصح اعتكافه. قالوا لا غسل عليه، لا غسل عليه، لأن الجنب لا يمكث في المسجد، فلزوم عاقل مسلم ولو مميز لا غسل عليه، لا غسل عليه. قال مسنون، يستحب، يستحب الاعتكاف، وآكده في رمضان، لو اعتكف في غير رمضان صح، لكن آكده في رمضان وفي العشر الأواخر منه آكد، يعني الآكد اعتكاف العشر الأواخر، لو اعتكف ليلة 27 ما في بس. أو بعض الناس يعتكف مثلا من المغرب حتى تنتهي الصلاة تراويح والقيام، كذلك ما في بس، كذلك لا بأس بذلك، لو ساعة يعتكف، يعني لا يحرم نفسه من لزوم المسجد قدر استطاعته، وقدر ما يتيسر، وقدر ما يتيسر له. نعم. يقول هنا ويصح بلا صوم، يعني لو اعتكفه مفطر ما في بس، في رمضان مثلا ذهبت إلى مكة وأحببت أن تعتكف في مكة في الحرم، وأفطرت مثلا في يوم أنت مسافر، يعني اعتكفت مثلا نقول 4 أيام عن المذهب، فلك أن لك أن تفطر وإن كنت معتكفا، فالمذهب لا يشترط للاعتكاف الصيام، فيصح بلا صوم. قال ويلزمان بالنذر، إذا نذر لزمه، إذا نذر لزمه ذلك. قال ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يقول لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع، معنى يجمع يعني تصلى فيه الجماعة، ما يريد الجمعة المؤلف، يريد الجماعة. يقول ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، لا يصح إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة، تصلى فيه الجماعة. هذا في حق من؟ في حق من تلزمه الجماعة، وهو الحر القادر، الرجل، الرجل الحر القادر، رجل حر قادر، هذا تلزمه الجماعة. وعلى ذلك فالمرأة تعتكف في مسجد ولو كان مهجورا، ما يشترط مسجد تصلى فيه الجماعة. المريض كذلك، العبد ما تجب عليه الجماعة، لو اعتكف في مسجد مهجور ما في بأس. كذلك غير القادر وهو المريض، غير القادر وهو مريض. ولذا قال إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها إلا المرأة. ومثل المرأة كما هو المذهب العبد، ومثل ذلك المعذور، ومثل ذلك المعذور. فالمرأة والمعذور، اللي ما يصلي في المسجد معذور، نعم، هذا يعتكف وين؟ يعتكف في أي مسجد، حتى ولو كان المسجد مهجورا، يعني الناس هجروا الصلاة فيه، لكنه مسجد، لكنه مسجد. يعني لو كان في الحارة مسجد بني جديد، بني غيره، فهجر الناس الصلاة فيه، لكن هذا مسجد موجود. فللمرأة وللعبد وللمعذور عن الجماعة أن يعتكفوا، نعم، أن يعتكفوا فيه، هذا واضح. إذن قوله إلا المرأة، نقول وكذا عبد ومعذور. قال ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، المرأة قد تضع في البيت مسجدا، أنت تضع في البيت مسجدا تصلي فيه، يعني غرفة في المسجد تضع فيها فراشا، وتضع فيها مثلا مصحفا، وتتعبد الله جل وعلا في هذا. هذا المسجد لا يعد مسجدا، لا حقيقة ولا حكما، يعني تسميته مسجد كما يعبر عنه إنما هو مجاز، يعني يسمى بالمسجد مجازا، لكنه لا يعد مسجدا، لا حقيقة ولا حكمة. ولذا تدخله الحائض أو ما تدخله، تدخله الحائض، لو دخلت العاملة تنظفه وهي حائض ما في بس، ولا يلزم تطهيره من النجاسات هذا المكان، ولا يعد وقفا، يعني لو غيروا الغرفة بعد ذلك إلى مكان آخر وقالوا هذا ننقل إلى مكان آخر أو نلغي هذا، ما في حرج من هذا. ولذا لا تعتكف فيه، لا تعتكف فيه، فليس فتنهى عن الاعتكاف في هذا الموضع كاعتكاف تتعبد الله بلزوم، هذا لا يشرع، إنما تصلي فيه. وأما الاعتكاف فإنه في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. قال هنا إلا في مسجد يجمع فيه، قلنا تقام فيه الجماعة. فإذا تخللت جمعة اعتكافه، يعني وافق يوم من الأيام جمعة، فله فيخرج قطعا، يخرج إلى الجمعة، لأن الجمعة لا بد منها، فيخرج إلى الجمعة، وله أن يبكر لها، وله كذلك أن يطيل المكث بعدها. قالوا ولكن هذا خلاف الأولى، لكن ما نقول يكره، يقولون الأولى أن لا يبكر، والأولى أن لا يطيل المكث، في المسجد، لكن لو أطال المكث في المسجد الجامع أو بكر إليه فلا بأس بذلك، إنما هو خلاف الأولى. واضح لكم؟ يعني لك إذا اعتكفت في مسجد أوقات، سمينا نحن الآن مسجد أوقات، اعتكفت فيه وذهبت بعد الفجر مباشرة، صليت الفجر ومشيت إلى الجامع، ما في بأس. ولما أتيت الجامع قلت بجلس إلى أن تغرب الشمس، نعم ما في بأس، وبعد غروب الشمس تعود إلى المسجد الذي أنت فيه. لكن الأولى أن تذهب في الوقت يعني قبيل الجمعة وأن تعود منه. نعم. وإن قال أريد أن أتم اعتكافي في الجامع فلا بأس، لو قال أنا الآن في من مسجد ولله الحمد إلى مسجد وأريد أن أبقى في الجامع، أريد أن أبقى في الجامع فأكمل اعتكافي في هذا الجامع فلا بأس بذلك. قال ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، قال لم يلزمه فيه. يقول ومن نذره، يعني نذر اعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، استثنى الآن المساجد الثلاثة، ثم ذكر أفضلها. المقصود هنا يعني تكون العبارة عندنا ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه. واضح؟ لم يلزمه فيه. رجل قال علي نذر أن أعتكف ببرزان، جامع برزان، أو أن أعتكف في هذا المسجد، في مسجد سرح، نذر عينه. فيقول هنا المؤلف لم يلزمه فيه. ويأتي الكلام عن المساجد الثلاثة، وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان الذي عينه جامعا وهو يريد أن يعتكف في غير جامع، هذا ظاهر كلامه رحمه الله كذا. هل تفهمون هذا من كلام المؤلف؟ نعم نعم، نفهم هذا من كلام المؤلف. يعني لو نذر أنه يعتكف في الجامع الكبير نقول لك أن تعتكف في مسجد أوقات ما في جمعة، لكن المذهب على خلاف هذا، فظاهر كلام المؤلف هنا على خلاف المشهور في مذهب أحمد. فالمشهور في مذهب أحمد أنه إن نذر أن يعتكف في الجامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. واضح؟ قالوا حتى ولو لم تتخلل جمعة. واضح؟ حتى لو لم تتخلل جمعة. قال نذر لله علي أن أعتكف يوم الخميس في الجامع، أن أعتكف يوم الخميس في الجامع، فيلزمه أن يعتكف في الجامع في المذهب. أو قال لله علي نذر أن أعتكف الخمس الأيام الأخيرة من رمضان، والخمس الأيام الأخيرة من رمضان ما فيها جمعة، وافقت أنه ما فيها جمعة، وحدد الجامع، فالمذهب يلزمه في الجامع، يلزمه في الجامع. هذا واضح لكم؟ بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المسجد الذي عينه إن كان له مزية فيلزم، مزية ككثرة جمع أو قدم، فإذا عين مسجد فيه مزية على غيره فيلزم، واختار هذا الشيخ محمد رحمه الله، هذا أظهر. واضح لكم هذا؟ إذن المذهب إذا عين جامعا فيلزمه، فليس له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، لا تقام فيه الجمعة. ويستثني الحنابلة المرأة، فالمرأة ما في فرق بين الجامع وبين غيره، حتى لو حدثت الجامع لها أن تعتكف في غيره. ومثل المرأة المسافر، ومثل المرأة المسافر، لأن المرأة المسافر لا يجب عليهما، نعم لا يجب عليهما أن يصليا الجمعة، وكذا العبد. قال: وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه. عكسه بعكسه، يقول إن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. قال: لله علي أن اعتكف العشر الأواخر في مكة في المسجد الحرام، هل له أن يعتكف في المدينة؟ لا. في البيت المقدس؟ لا. فإن قال: لله علي أن اعتكف في المسجد النبوي، فهل له أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ لا. وهل له أن يعتكف في المسجد الحرام؟ له. واضح؟ له. قال: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره. واضح. نذر مثلا أن يعتكف رمضان، متى يلزمه الدخول؟ قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. وإن كان ما يدرى هل الليلة من هل رمضان غد أو ليس بغد، هل رمضان يعني أول أيامه يوم غد أو لا، فإذا أهل الهلال دخل. نعم. واضح هذا لكم؟ يعني إذا كان شهر شعبان تاما، شهر شعبان تم الشهر، اليوم في 30 من شعبان، عصر 30، وهو يقول: أنا نذرت أني أعتكف رمضان كاملا، فنقول: أدخل قبيل غروب الشمس حتى تغرب عليك الشمس وأنت في المسجد. لكن ما يدري هل هي مثلا في يوم 29 من شعبان، نقول: إذا أهل الهلال، إذا أهل الهلال وعرفت أنه دخل، فتدخل مباشرة إلى المسجد. قال: ولا يخرج المعتكف. الآن انتبهوا، كلام العلماء فيما يتعلق بالنذر و التطوع تطوع، فالمتطوع أمير نفسه. ما معنى المتطوع أمير نفسه؟ يعني له أن يقطع اعتكافه، وله أن يخرج لأمر له منه بد، يعني ما يحتاجه، له أن يخرج. لكن نقول: انقطع اعتكافه، والذي مضى له أجره ويستأنف. واضح؟ يعني رجل يقول: أنا معتكفاً الآن العشر الأواخر تطوعاً، بعد صلاة العصر قالوا جونا ضيوف، وهو يحب أن يلقاهم، يحب أن يلقى هؤلاء الضيوف ويفطر معهم، خرج من معتكفه، هل يضيع أجره السابق؟ لا. وذهب وأفطر معهم وجلس، ثم جلس ليلة معهم، ثم جاء من الغد قال: الآن استأنف. نقول: نقص من اعتكافك، نقص من اعتكافك بقدر ما خرجت. هذا واضح لكم؟ لأنه لما خرج انقطع، توقف الاعتكاف، فإذا عاد نعم استأنف. هذا واضح لكم في حق المتطوع؟ لأن عامة الناس إنما يتطوعون بالاعتكاف، لكن كلام الفقهاء هنا في النذر وفي حقيقة الاعتكاف. فيقول هنا: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، أمر لا بد منه، مثل قضاء حاجة الإنسان، قضاء حاجة الإنسان، البول والغائط، ويأتي بالطعام إلى المسجد إن لم يكن هناك من يأتي به، ما في حد يأتي به، يذهب ويقف عند بابه أو يدخل في البيت ويأخذ طعامه ويأتي به ويأكل في المسجد. واضح هذا؟ ما يأكل في البيت، يذهب إلا إذا كان اشترط. انتبهوا، كلامنا في من؟ في الناذر، في الناذر. الناذر الآن يذهب يقضي حاجته، يقضي حاجته، يقضي حاجته من البول والغائط، واضح. الطعام يذهب إلى البيت ويأخذ منهم الطعام، ما في أحد يأتي به، ما عنده خادم ولا أحد يعينه، فيذهب إلى البيت ويأخذ الطعام. قال لا أنا باكل بالبيت. نقول لا، إلا إذا اشترطت فقلت لله علي نذر أن أعتكف شهرا ولكني أتسحر في البيت وأفطر في البيت. استثنيت هنا، الآن هنا استثنيت، فنقول تجلس بقدر ما تأكل وتشرب في العرف، هذا واضح لكم. المعتكف المتطوع كذلك ما يخرج، إن خرج لأمر له منه بد نقول انقطع الآن الاعتكاف، إذا رجعت تستأنف من جديد، هذا واضح لكم. قال هنا أيضا إذا لا يجوز له الخروج ليأكل في بيته، لا يجوز له الخروج لأجل أن يأكل في بيته، هل له أن يخرج للوضوء؟ له، لأن الوضوء لا بد منه، لكن هل له أن يخرج لتجديد الوضوء؟ لا. طيب إذا أجنب هل له أن يخرج للغسل؟ له أن يخرج للغسل. أما غسل التبريد ليس له ذلك، غسل التبريد ليس له أن يغتسل غسل التبريد، فليس له أن يغتسل غسل التبريد، لأن غسل التبريد يعني أمر له منه بد، له منه بد. غسل الجمعة إن قلنا إنه واجب خرج، وإن قلنا إنه واجب عند العرق والرائحة الكريهة في يوم الجمعة خرج، وإن قلنا هو مستحب لم يخرج، وإن قلنا إنه مستحب نعم لم يخرج. واضح هذا لكم؟ إذن يخرج للوضوء للطهارة الواجبة، إذن الطهارة الواجبة هذه يخرج، هذه يخرج لها. قال إلا لما لا بد منه، قال ولا يعود مريضا، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، لأن عيادة المريض منها بد أو ما منها بد؟ منها بد، يمكن أن لا يعود، وكذلك لا يشهد جنازة. يقول إلا أن يشترطه، هذا كله في الاعتكاف ماذا؟ النذر. من الأصل المعتكف المتطوع ما يخرج ليشهد جنازة، لكن لو خرج قلنا نقص اعتكافك بقدر ما خرجت، لكن هذا الآن هذا ناذر يلزمه أن يجلس، ولا يجوز له أن يشهد الجنازة، فإن شهد الجنازة وخرج بطل اعتكافه، لأنه هذا نذر، هذا فيه نذر. قال إلا أن يشترطه، لو اشترط قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر، ولكن إن جاءت جنازة خرجت معها، وإن مرض مريض لنا شهدت زرته، هذا اشترط أو ما اشترط؟ هذا ناذر، قد اشترط. قال وإن وطئ في فرج، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، فسد اعتكافه، الوطئ يفسد الاعتكاف، فإن كان نذرا قالوا فعليه كفارة يمين لإفساد النذر، فعليه كفارة يمين لإفساد النذر، واضح هذا لكم؟ هذا في النذر. نعم، لا يجوز للمعتكف حتى المتطوع أن يجامع، وإن جامع وهو معتكف فسد اعتكافه، ولكن هذا الناذر، نعم هذا الناذر أمره يختلف، هذا نذر فيكون بطل اعتكافه وعليه كفارة يمين لإفساده النذر، وعليه قضاء هذا الاعتكاف فيقضي اعتكافه. فإن لم يطأ لكنه باشر أو قبل أو مس لم يبطل اعتكافه، ولكن يحرم، يحرم على المعتكف أن يباشر أو أن يقبل أو أن يمس، ولكن الاعتكاف لا يبطل بذلك، إنما يبطل بماذا؟ بالوطأ، إنما يبطل بالوطأ. قال: ويستحب اشتغاله بالقرب، يعني من ذكر وتلاوة. قال: واجتناب ما لا يعنيه، أن يجتنب ما لا يعنيه من الكلام، فهو في عبادة في هذا المسجد، فكل ما يشغله يجتنبه مما لا يعنيه. طيب، هنا المؤلف قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. الأمر الذي قبله قال: إلا لما لا بد منه. هل يحتاج يشترط يقول اشترط أن أخرج لقضاء الحاجة؟ ما يحتاج، قلنا الكلام كله في النادر، ما يحتاج، إنما يشترط في عيادة المريض وشهادة الجنازة ونحو ذلك. إن اشترط ما له منه بد، يعني غنية يمكن يستغني عنه، وينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف، فهذا باطل، ما يصح هذا الشرط. مثل لو اشترط التجارة، اشترط التجارة أو اشترط الجماع، نقول هذا شرط باطل. لو قال بشرط أني أذهب وأجامع امرأتي في البيت، أو قال بشرط أني أفتح الدكان وأبيع وأشتري، العصر أذهب إلى السوق وأبيع وأشتري، هذا الشرط لا يصح، هذا الشرط لا يصح، هذا واضح لكم. يعني إذا اشترط تجارة أو اشترط جماعا فإن هذا ينافي الاعتكاف فلا يصح، لأن التجارة تنافي الاعتكاف، التجارة تنافي الاعتكاف، ولذا لا يباع ولا يشترى، ولا يباع ولا يشترى في المسجد. ويسن للمرأة أن تتخذ خباء تعتكف فيه، وأما الرجل فيباح له ذلك، يباح له ذلك. والمشهور في المذهب أنه يستحب له ألا يخرج من معتكفه حتى صبيحة العيد، فيبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج إلى صلاة العيد بثياب الاعتكاف، هذا هو المذهب. نعم، والراجح خلاف هذا. المسجد، ما هو المسجد وما هي حدوده؟ الآن هو يريد يعتكف فيريد يختار مكانا، فالمسجد سطحه داخل في المسجد، يعني له أن يعتكف في السطح، وكذلك أيضا المنارة التي في المسجد أو بابها إلى المسجد، بعض المنارة تكون داخل المسجد وبعضها توضع خارج، ولكن يوضع الباب إلى المسجد، فهذه في المسجد. أما إذا كانت المنارة منفصلة فهذه لا تعد من المسجد، هذا واضح لكم. المنارة إذا كان لها باب إلى المسجد أو كانت هي كلها داخل المسجد فيجوز أن يعتكف فيها. مثل ذلك أيضا الغرف التي أبوابها مفتوحة إلى المسجد، بعض يكون مثلا فيها غرفة للخدمة، غرفة مثلا للكتب، نعم، غرفة للتحفيظ، وتكون أبوابها إلى في داخل المسجد، في داخل يعني تفتح على المسجد. لكن لو كان الباب خارج، نعم، ما يعتكف فيها، ما يعتكف فيها. الفناء، فناء المسجد يعني السعة أو المساحات التي تحيط بالمساجد، إن كانت محوطة بسور نسميه نحن الحوش، يعني صار في حوش المسجد هذا. نعم، فهذه داخلة في المسجد يعتكف فيها. يعني لو أن رجل نصب خيمة في حوش المسجد، نعم، فهذا معتكف، هذا من المسجد. أما الفناء غير المحوط، غير المحوط يعني غير المسور، مثل مواقف السيارات، مثل الساحات التي تحيط بالمساجد ويجلس فيها الناس ينتظرون الصلاة ونحو ذلك، ولكن غير محوطة، كما يوجد في مثل المسجد النبوي أو المسجد الحرام، تجد لك مساحات مفتوحة ليست يعني محوطة، ليست محوطة، فهذه لا يعتكف فيها، إنما يعتكف في ما كان، نعم، ما كان محوطا، إنما يعتكف ما كان محوطا. المرأة الحائض في المذهب تجلس في رحبة المسجد إذا حاضت، والمستحاضة يعني ما هي حائض، مستحاضة مع نزيف، هذه تعتكف في المسجد، تعتكف في نفس المسجد. أما الحائض فعندهم تكون في فنائه المحوط الرحبة، وهذا محل نظر، لأن الحيض مأمورات باعتزال المسجد، وهذا من المسجد، وهذا من المسجد، ولذا ينبغي أن تكون في الفناء غير المحوط. ولذا استحب بعض الحنابلة جلوسها في الرحبة غير المحوطة، المرأة إذا حاضت جلست في الرحبة غير المحوطة. ما زيد في المسجد فهو منه، كل ما زيد في المسجد فهو منه، حتى في الثواب، ويدخل في ذلك ما يزاد في المسجد الحرام وما يزاد في المسجد النبوي. فما يزاد من المساحات يعني المحوطة والتي تدخل في المسجد، نعم، هذا منه، فيدخل في المضاعفة في الثواب، فما زيد من المسجد فهو منه. نعم، كم باقي لنا؟